قد جعل الله لكل شيء قدرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن أسكنون من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف تعاثرتم فسترضع له أخرى. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. سيجعل الله بعد يسرا. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا